لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا حامل شهرين بس كذا دكتور أكد لي إنه في كيس بدون جنين، ومن أسبوع من أسبوعين عندي نزيف، نفس نزيف الدورة تقريبا. طبيبات أكدوا لي إنه ما في جنين فيعتبر استحاضة حتى لو نزل الكيس. محتارة بصراحة بين صيام وصلاة، خايفة بصراحة. مفترض صار لي يومين بإجبار من الدكاترة. وإيش حكمي، نفاس ولا استحاضة ولا؟ الطبيبة وصفت لك الحال على أنه إيش؟ أنه استحاضة. واحدة بس قالت استحاضة، بس كل الأطباء الثانيين قالوا يعتبر نفاس. نزل الكيس، أنا في المستشفى وما نزل الجنين. أنت في المستشفى الآن؟ نعم. عموما هو لا يعتبر نفاس، لأن النفاس يكون من من الجنين، من الولادة. فما دام أنه كيس من غير أن يكون فيه جنين، فالأظهر أنه لا يكون نفاس. النفاس هو الذي يكون من الولادة، ثم أن النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة أو يخرج قبيلها بساعات، هذا له حكم النفاس. وبالتالي الذي يظهر أنه ليس له حكم النفاس هذا يعتبر من الدم الذي ليس له حكم العادة الشهرية ولا النفاس، يعتبر مثل دم الاستحاضة ودم الفساد وغيره. وبالتالي إذا استطعت أن تصومي وليس عليك ضرر فصومي، إذا كنت لا تستطيعين للحاجة إلى العلاج أو أن الصوم يتعبك فأفطري وأقضي بعد ذلك بعد رمضان بإذن الله.